الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول رجل قدمت له هدية في علبة وقد وضع عليها بيتين من الشعر ذكر فيهما قوله: فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور، بعدتم، يقول بعدتم ولم يبعد القلب عنكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. يقول: هل هذا البيت جائز شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عبارة تفيد سب الدهر فإنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ في الصحيح قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن يا خيبة الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. فأي عبارة يفهم منها سب الدهر ونسبة الحوادث إليه نسبة تضجر وتسخط على الدهر فإنها تعتبر حراما عند أهل السنة والجماعة، لأن هذا النهي الوارد في الحديث نهي مطلق، والمتقرر في قواعد الأصول أن النهي المطلق يفيد التحريم. وبناء على ذلك فنسبة الجور إلى الزمان في قوله وإني على جور الزمان صبور، هذا من الأمور المخالفة للعقيدة في مسألة سب الدهر، فهذا نسبة الجور للزمان، وهذا أمر محرم لا يجوز. وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى النهي عن سب الدهر بعدة أمور، منها أن الدهر لا تصريف له ولا تدبير له، وإنما الله هو الذي يدبر هذا الدهر وما فيه من الحوادث والأمور من المصائب والأفراح ومن الأحزان والأتراح. فإذا توجه السب إلى الدهر فإن الإنسان يكون قد سب من لا ذنب له، وسب من لا يستحق السب هذا أمر محرم شرعا. وقال أهل السنة رحمهم الله أيضا: إن الذي يدبر ما في هذا الدهر إنما هو الله، فهذا الدهر صنعة الله عز وجل، فالله هو الذي خلقه وأبدعه وأوجد فيه هذه الحوادث. والمتقرر أن سب الصنعة سب لصانعها، فإذا توجه الإنسان إلى الدهر بالسب فإن حقيقة سبه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا نعلم أحدا خالف في حرمته. وقال أهل السنة أيضا علة ثالثة، وهي أن الإنسان إذا سب الدهر فإنه يخشى من سبه أن يتطرق إلى قلبه أن الدهر هو الذي دبر وصرف هذا الأمر الذي أزعجه وأساء إليه، فهذا نسبة التدبير والتصريف للدهر، أي نسبة التصريف والتدبير لغير الله تبارك وتعالى، وهذا أمر محرم، فإنه لا يأتي بالخيرات إلا الله، ولا يدفع المضرات إلا الله، ولا يملك الضر والنفع إلا الله، ولا يدبر ويتصرف في هذا الكون على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وبناء عليه فلا يجوز قبول هذا البيت، ويجب التحذير منه لما فيه من المخالفة العقدية المذكورة، والله أعلم.